قدمنا لكم من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. استمعنا منذ أسابيع قليلة لحلقة خاصة من خلال برنامج الراديو صديقي عن الذكاء الاصطناعي، وطلب عدد كبير من السادة المستمعين الاستماع إلى هذه الحلقة مرة أخرى. هيا نستمع إليها الآن وقدمنا لكم. الراديو صديقي، الراديو صديقي، سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في سهرتنا الراديو صديقي. الليلة هنسهر مع الأستاذ أشرف مفيد، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في نيوميديا والصحفي بجريدة الأهرام. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بالسادة مستمعي الراديو صديقي. الحقيقة النهاردة معنا موضوع مهم جدا، الذكاء الاصطناعي. الحقيقة الذكاء الاصطناعي بيشغل بال العالم كله. العالم سيذهب إلى أين في ظل هذا التطور المخيف؟ نقدر نقول، بص حضرتك، ما اقدرش اجزم ان العالم سيذهب الى اين، ولكن اللي اقدر اقوله بشكل مؤكد انه العالم سيذهب الى ما وراء تفكيرنا الحالي، الى اشياء لم تكن تخطر على البال. احنا كل يوم في جديد، كل يوم، مش كل يوم، كل لحظة. والاصبح التسارع بين الشركات نفسها المطورة اصبح هو الشرارة اللي خلت الوتيرة بقت اسرع واسرع. يعني لما بدأ الذكاء الاصطناعي، يعني هو بدأ طبعا من الخمسينات والستينات، وكان شغال داخل الغرف المغلقة في الشركات بشكل بدائي في البداية، كان خاسر داخل الشركات نفسها والمصانع. أنا شفت في مصنع، في مش هقول اسم الشركة عشان ما يكونش دعاية دي، في ألمانيا، إحدى الشركات الكبيرة جدا جدا في صناعة السيارات، في 2009، وقالوا العربية دي الناس هتشوفها في 2020-2022 هتبقى في الشوارع تمشي لوحدها بذاتية القيادة. فبقول لهم يعني إيه ذاتية القيادة؟ قالوا إن دي هيديرها الذكاء الاصطناعي. أنا كنتش عارف يعني إيه الذكاء الاصطناعي، لكن هم كان عندهم. لكن احنا كإند يوزرز، كناس البشر العاديين، الصحفي والمذيع والطالب والدكتور والمهندس والمدرس، أصبحنا على دراية بالذكاء الاصطناعي في نهاية 2022، وبالتحديد في شهر 11 مع إطلاق أول نموذج عام وشعبي، وهو شات جي بي تي اللي أطلقته شركة أوبن إي آي. صحيح، وكانت تجربة غريبة، يعني خلت الناس تقول إيه طبعاً في طبعاً. إيه؟ رغم أنه العالم التقني، العالم التكنولوجيا، ما كانش بالناس بالهم غريب لأنه عارفينه وممارسينه. حضرتك مش كنت في يوم من الأيام تدخلي على جوجل وتعملي سيرش على موقع معين يقول لك إيه؟ لقد زرت هذه الصفحة منذ 4 أيام، لقد فتحت هذا السايت منذ 4 ساعات أو 3 ساعات. صحيح، وهذا ذكاء اصطناعي بس كان داخل شركة جوجل عاملها لنفسها. بالمناسبة، بس شركة جوجل وشركة أوبن إي آي، يعني دي كان عندهم ذكاء اصطناعي طول عمرهم، ودول لما عملوا البشرية كلها استفادت منه، بدليل مش عارف 7 مليار مشترك في أول أسبوع. فده كانت نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي الشعبي. في دكتور حسين مؤنس كان له كتاب شهير اللي هو كتاب الحضارة، كان أشار لجملة في منتهى الأهمية، وهي تضع إيدينا على اللي بيحصل بين الشركات، وتقدري حضرتك كمستمعة أو كمستخدمة عادية تحددي الشركة دي إيه والشركة دي إيه. قال الفراعنة العظام اخترعوا أعظم بناء هندسي في التاريخ اللي هو الأهرامات. صح؟ صحيح. في حد عمل زيه؟ مفيش حد. طب أنت حضرتك الأهرامات دي هتفيدك إيه في البيت عندك، في الشارع، في المدرسة، في المصنع، في الشركة؟ ولا حاجة، غير أنه خلت صاحبه، خلت صانعه. في المقابل الفراعنة العظام اخترعوا اعظم اختراع في العالم، وهو الاناء الفخاري. هم اصحاب الاختراع ده، حطوا فيه مية وحطوا تحته نار وحطوا حاجات خضار استوت، فبقى يجزي يعملوا الاكل. عملوا اكبر شوية وحطوا فيه المية، بقت القلة، بعد كده بقى الزير. دي التطور الطبيعي بتاعتها ايه؟ التلاجة والمج والكوباية والحلة وكل الأدوات اللي كل البشرية بتستفيد منها. يبقى الفراعنة العظام خلدوا اسمهم، عملوا الحجر الأساسي، خلد اسم صانعه اللي هو الأهرامات، ولكن خدم البشرية بالبناء الفخاري. بالضبط الذكاء الاصطناعي. الشركات الكبيرة العملاقة زي مايكروسوفت وجوجل والشركات الضخمة بتاعت التكنولوجيا كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي جوه منتجاتها عشان تخلد منتجاتها وتكبر منتجاتها وتخلي حضرتك تصحي من النوم تدخلي على السيرش جوجل وتقولي له عايزه درجه الحراره النهارده، عايزه اللوكيشن بتاعه، فانت لازم مجبره تروحي له. لكن شات جي بي تي العكس، الشركه التي خدمت البشريه، تصحي الصبح تستفيدي منه من غير ما ترجعي لاوبن اي اي، انت بتسترجعي لشات جي بي تي كحاجه مفتوحه لكل الناس، للكبار والصغيرين وكل المستويات. فالذكاء الاصطناعي يعني هم حتى الشركات المطوره كانت كاتبه عليه كده اول ما ظهر، اللي هو الشعبي اللي في ايدينا كلنا، خلق لاسعاد البشريه. بس هل هو فعلا خلق لاسعاد البشريه؟ بص حضرتك، في قاعده بتقول هناك فرق بين ما هو كائن وما ينبغي ان يكون. ما هو كائن خلق لاتعاس البشريه، خلق لازعاج البشريه، خلق لتجسس على البشريه، لا خلق لتدمير البشريه. احنا شفنا اول حرب في التاريخ تدار بالذكاء الاصطناعي اللي هي من سنتين في اخواتنا في غزه طبعا. دي حرب ذكاء اصطناعي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. على فكره مش مجرد ان انا انه يدي تشات جي بي تي او لا، ده في برامج تم استخدامها للتزييف والتضليل والاحتيال. خلت اكبر رئيس دوله في العالم اللي هو جو بايدن ايام ما حصلت الاحداث من بدايتها قال كل الدعم لاسرائيل، جاب ولد متفحم كده وقالوا ده كتائب القسام والمقاومه الفلسطينيه هم اللي موتوه وهكذا. وفي الاخر اكتشفنا انه ده كلب كان في مستشفى بيطري واخدوه وعملوه على انه ده كان طفل واتفحم. دي تضليل واحتيال. هم في صوره فعلا صوره كلب فحولوها بالذكاء الاصطناعي لصوره طفل متفحم مش باين منه اي حاجه وخلت تاثره تماما. فعشان كده الحرب اللي شفناها دي اول حرب في التاريخ تدار بالكامل بممكن تقولي 90%. انت لما تيجي يخلي الطياره بدون طيار اللي هي تدار بالذكاء الاصطناعي وادي صوره اشرف مفيد واقول له روح شوف امسح منطقه مسبير دي كلها، واول ما تشوف صاحب الرجل ده اضرب. الاول كان اللي يضرب في مساحه كبيره، دلوقتي الدقه المتناهيه اصبح يضرب الهدف وجنبه يعني ممكن واحد حظه فقري انه جاي في نفس التوقيت كان معدي، لكن هو دقه متناهيه جدا جدا جدا في اصطياد الاهداف. والناس تقول لك يا ده ازاي اصطادوا القائد في حماس وكانهم هم مش هم. الادوات الذكاء الاصطناعي، عشان كده الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين. بص حضرتك عندك سكينه في البيت في المطبخ صح؟ صحيح. ممكن تقطعي فيها الخضار وممكن حد غيرك يمسكها يروح يقطع بيها حد. صحيح. نفس الحكايه الذكاء الاصطناعي موجود معانا. احنا بقى مهمتنا كاعلام نوعي الناس كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي الاستخدام الرشيد. ده حقيقي. في بدايه سهرتنا كده اول فاصل حضرتك تحب تسمعه في الراديو صديقي، اولا حضرتك بتسمع ايه في الراديو؟ بص حضرتك انا مش هكذب عليكي، انا كنت زمان سميع راديو بس قبل ما ادخل الذكاء الاصطناعي، وكنت بحب البرامج والمسلسلات. انا فاكر زمان وانا في البلد، انا من الصعيد من سوهاج، كنا المسلسل الساعه 5 ده في مسلسل الاذاعه ده كان مقدس بالنسبه لنا، ومذاعه ام كلثوم اللي هي كانت من الساعه كذا للساعه كذا ام عبد الحليم، ومن الساعه كذا للساعه كذا فريد الاطرش. لكن بعد الايام وكده بقت المساله بتتقلص بتدق. ولكن انا بحب دايما الاذاعات او الفترات اللي فيها اغاني، هي الحاجه الوحيده اللي تظل هي اللي بتفكرنا بالعالم الحقيقي بتاعنا. الذكاء الاصطناعي على فكره انا بصنع اغاني وبصنع موسيقى وبعمل كل حاجه بالذكاء الاصطناعي، ولكن ما فيهاش الاحساس بتاع مياد الحناوي وهي بتغني اغنيه انا من انا بعشقك. ما دي الاغنيه الماستر بتاعتي. لما اكون في عندي تعبان ومتضايق وكده بفصل تماما انا بعشقك. وبالمناسبه انا بعشقك انا هقول لك على ذكرى بسيطه فيها. كنت وانا في الجامعه كنت اسمعها طبعا. انا دلوقتي هي انا بعشقك دي بعملها لمراتي، ولكنها لها ذكرى هقولها لك. انا في الجامعه كنت اسمع اغنيه انا بعشقك، انا في سوهاج، انا كنت لسه في سوهاج، فكنت ايه سامعها هي بتقول انا في سوهاجي وفي منامي بندهك، فانها بتقول من سوهاج يعني. فكنت معجب بيها جدا جدا قبل ما معجب بيها بعد مرحله الجواز، بانها معجب بيها عشان مراتي، كنت معجب بيها انا من سوهاجي. من سوهاجي. انا الخال عبد الرحمن العبود الله يرحمه حكيت له الحكايه دي قعد يضحك. فجينا في يوم بالصدفه والله بالصدفه كنا في اسكندريه، كنا في مهرجان اسمه اوسكار للاغنيه العربيه، وكان الخال عبد الرحمن العبود ضيف الشرف، وكانت مطربه المهرجان مياده الحناوي، وجت فمعديه مياده الحناوي كانت كالبوزه كده ما شاء الله عليها، كانت لها ستايل كده حلو. فلا تعالي نياده، طبعا كلهم كانوا عند عبد الرحمن الابنودي كانوا يعني يعتبروا ولا حاجه نجمه. بالنسبه لنا احنا كانت نجمه، لكن هو كان يقول لها تعالي نياده تيجي. قال لها تتعرفي الراجل ده صحفي كبير في الاهرام، بس عايز اقول لك على حاجه، ده غبي. قال لها ده حبك بغلطة ما حصلتش. قالت له ايه؟ قال لها هو كان فاكرك بتقولي انا في سوهاجي وفي منامي. قعدت اربع ايام بالفترة اللي قعدناها للمهرجان، وكل ما تعدي وتلاقي مثلا احنا في بنفطر في المطعم تشاور لي كده من بعيد تقول لي سوهاجي. هو مش عارفين ان هي هو فاكرني بتقول انا من سوهاج يعني. ايوه. فهي من الاغاني الجميلة اللي انا بحب اسمعها، الماستر بالنسبة لي. انا بعشقك انا، انا كل لك انا، انا انا انا انا انا انا يا من ملك روحي بهوى، روحي بهوى العمر لك طول الحياة، طول الحياة يا من ملك روحي بهوى، روحي بهوى مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ أشرف مفيد رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في اليوميديا والصحفي بجريدة الأهرام، وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا يا فندم. أهلا بك وأهلا بمستمعي راديو صديقي للمرة التانية. نعود بقى لموضوعنا الذكاء الاصطناعي، وحابين نتكلم عن أول روبوت ابتدت الناس تشوفه وتقول ده شكل إنسان، ده له ملامح، ده ممكن يكون أقرب للبشر، ده كان سنة كام؟ بص حضرتك، اتنين روبوتات سمعوا في العالم وسابوا أثر كبير جدا في عند حتى الناس اللي عندهم شغف بالذكاء الاصطناعي. الروبوت صوفيا، الروبوت صوفيا اللي زارت مصر في ديسمبر 2019 في منتدى شباب العالم، دي كانت أهم وأشهر روبوت في العالم. ليه؟ لانها كانت عندها حضور قوي جدا، لدرجة انه الاستاذ شريف عامر الاعلام الكبير استضافها على الهواء، واتكلمت مع الرئيس واتكلمت مع ضيوف المنتدى، وطبعا كان منتدى عالمي. وبالمناسبة هي كانت اول روبوت في العالم ياخد جنسية سعودية. ساعتها الامير محمد بن سلمان لما شاف الروبوت صوفيا وبعد ما اخترعوها او اعلنوا عنها، اعلن انها دي هتاخد الجنسية السعودية، وعملوا لها فعلا باسبور سعودي. كانت زارت مصر وهي مواطنة افتراضية سعودية. الروبوت صوفيا دي كانت الجمال فيها انها حضور كأنك بتكلمي بني ادم، الشكل والمشية واللبس والاداء وكل حاجة ورمشة العين ورمشة العين. ولكن الروبوت الثاني، هم اثنين روبوتات هم اللي اثروا فيا وخلوني قربت من عالم الروبوت، وهقول لك عملت ايه. مونيكا، مونيكا، مونيكا دي بعدها على طول. الروبوت صوفيا بالمناسبه الوش كان مش سيليكون، زي فايبر، حاجات يعني عاديه. لكن الروبوت مونيكا تحس ان جسمها لو حطيت اصبعك على منطقه خدها تحس انه جسم طبيعي. صحيح. وميزتها الاكتر بقى كان الرياكشن بتاعها، كانت انتر اكتيف اكتر بين صوفيا. في ايه؟ في المشاعر، يعني لما اقول لها نكته تضحك، وتبتسم وتحسي حركة الابتسامة بتاعتها وحركة شفايفها وحركة خدها وتأثرها والرياكشن في دماغ وشها مش موجود في صوفيا. يبقى هن هم دول اهم اتنين روبوتات في العالم اللي تحسي انهم نقلوا الذكاء الاصطناعي منطقة تانية خالص. من الروبوتات احنا من زمان من الستينات بيعملوا الروبوت اللي هو بيشتغل في المصانع وبتاع. بالمناسبة انا في سنة من السنوات شفت جناح كامل برضو كان في ألمانيا بس شركة تانية غير شركة السيارات. جناح كامل مثلا ممكن يكون فيه 20-30 روبوت شغالين كأنهم هم آلة. ما هم كانوا يسمونه الإنسان الآلي زي زمان لما عمل بابا عبده الإنسان الآلي والعمدة الآلي جد عبده الإنسان الآلي جد اللي شكل كده شكل تحسي إذا قال التقليدي. لكن الروبوت صوفيا ومونيكا دول نقلة نوعية. بالنسبة صوفيا توقفت عن العمل سبتمبر 21. توقفت ازاي؟ ما احنا زي ما قلت شفتها في 2019. صوفيا وصلت لمرحلة الذكاء انها بتتواصل مع روبوتات اخرين في العالم. الناس المدربين بتوعها والناس اللي بيدروها لقوا في لغة مش موجودة فاكتشفوا انها مش بتبعث بالانجليش والالماني والاسباني لغة اخترعوها. قعدوا حوالي 6 شهور يفكوا اللغز الكود بتاع اللغة دي اكتشفوا انها لغة جديدة تم استحداثها بالذكاء الاصطناعي واللي كشفها AI يعني موديل AI اكتشف هذه اللغة والشفرة بتاعتها فكوا الشفرة بتاعتها اكتشفوا انها بتبعت رسائل وتقول ايه اخر رسائل يعني ان احنا بنتطور اكتر من البشر وعندنا دقة ادق من البشر وبنعمل المهام أسرع من البشر يبقى إحنا لازم نقود ونسود العالم ولابد من السيطرة على البشر بالقضاء على البشر والسيطرة على هذا الكون. ده كلام خطير فالشركة المصنعة خدت قرار بوقف صوفيا عن العمل. علشان كده لو دخلت عملت سيرش هتلاقي آخر خبر منشور كان في سبتمبر 2021. بعدها وقفوها عن العمل بدأوا يعملوا نماذج تانية بس طبعا اكتشفوا انها خطر على البشرية فوقفوها عن العمل. عايز اسأل حضرتك في هذه النقطة بالذات طبيعة الـ AI يعني ممكن اي حد يسمعنا يقول هو بيتشحن ازاي بيفكر يعني تركيبة الروبوت عبارة عن ايه؟ بص حضرتك الذكاء الاصطناعي لما تيجي تروحي محاضرة جامعة يقعد ممكن أستاذ الجامعة ترم كامل هو يعرف الذكاء الاصطناعي ومنذ ألان تورينج في سنة 50 والمؤتمر العالمي الشهير في 56 ومش عارف ايه الكلام ده كله. أنا هلخصها لك في جملة بسيطة جدا جدا جدا. ما هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو محاكاة العقل البشري. أي حاجة تفكري فيها فهيعملها. اي حاجه بتعمليها بدماغك بالخلايا العصبيه بصي حضرتك بالخلايا العصبيه انا بقول لك دلوقتي لو قلت لك صباح الخير يا استاذ نجم هقول هتقولي ايه صباح النور هو هيقول لو قلت له صباح الخير يا شات جي بي تي او يا جيميناي او يا كوبايلوت هيقول لك صباح النور لكن اكتر من كده عامل النهارده هيقول لك كذا طب كذا كذا. الحاجات دي كلها محاكاة العقل البشري وبحط لك 100 خط تحت محاكاة العقل البشري. ليه؟ لانه حاليا واحنا لسه شغالين بنقول يا هادي وبنعلم الناس وبندي كورسات ازاي تعملوا ازاي تعملوا الذكاء الاصطناعي. العالم حاليا شغالين على الاي جي اي مش الاي اي. احنا شغالين في الاي اي دلوقتي ومضغوطين وبنعمل ونقول احنا خلاص ده احنا اخترعنا حاجات كتير. لا ده هم شغالين دلوقتي على الاي جي اي اللي هو الاي جي اي ده الذكاء الاصطناعي العام. ما هو الفرق بين الذكاء الاصطناعي الاي اي وبين الاي جي اي؟ فرق بين حمام سباحه ونهر النيل. يا خبر الاي اي حضرتك محاكاه العقل البشري زي ما قلت لك. الاي جي اي محاكاه الفعل البشري. هتقول طب يعني ايه؟ اقول لك طب دلوقتي احنا بنتكلم ومندمجين وكل حاجه رحت قايم وشلت المايك اللي انت مديهولي وانا بتكلم ورحت فاتح الباب ومشيت. ايه الفعل بتاعك؟ هتقول ايه قلت الذوق دي؟ على الاقل كان يقول لي ان مش هيكمل معايا، صح كده؟ العقل الاي جي اي هيعمل معاكي كده. هيتصرف من غير ما تقولي له، انت دلوقتي الاي اي بتقول له صباح الخير وصباح النور. الاي جي اي هتدخلي هتفتحي هو اللي هيبادر يقول لك النهارده انت عايزه ايه؟ انت امبارح طلبت مني كذا. فعل بشري بقى بيبادر يعني يبادر ويتصرف من دماغه. ولو انا عارف افكاري وعرف ازاي بعمل ايه وكده، اجي الاقيه مخلص لي الحاجه من غير ما اسال انا اطلبها منه، خلاص هو بقى صديقي وبقى عارف وعارف تفاصيلك تفاصيلي. انا مدركه ان هو فعلا بيحاكي العقل البشري، لكن يعني مين اللي بيتحكم في هذا؟ يعني احنا يعني هل هو بيتطور كده من ذاته؟ لا لا لا مش لا اكيد لا في تطور، مش البشر اللي صنعوا. بص حضرتك يعني في حاجتين لازم نحطهم في دماغنا، العقل البشري هو اللي صنع الآلة. ايوه ما ده انا هو اللي صنع الاله كويس، وهو اللي صنع احنا دلوقتي اللي خلقني ربنا خلق لي دماغي اللي بفكر بيه، انا صنعت الاله وصنعت لها العقل اللي شغلها. العقل ده اللي اسمه ايه؟ لارج لانجوج موديل، نموذج اللغه الكبير. نموذج اللغه الكبير ده هو الخلايا العصبيه اللي في دماغ حضرتك، اللي لما اقول لك صباح الخير تقول صباح النور. طب انت اتعلمت ازاي؟ ما انت لما كنت صغيره في الكي جي 1 قالوا لك لو حطيتي ايدك عند الكهرباء دي هتتكهربي، فانت اتعاملت لما كبرتي وانت ماشيه في الشارع، ما انت مش دلوقتي مش في الكلاس بتاع الكي جي، وانت ماشيه في الشارع لقيتي سلك كهرباء تقول لا ده هيكهربني. بتعلمي نفسك بنفسك. الاله نفس الحكايه، اللي هو الماشين ليرنينج تعلم الآلة، والديب ليرنينج التعلم العميق. والآلة دي اكيد طبعا اللي اخترعها يقدر يوقفها، لكن انا اقصد عايزة افهم ازاي بتشتغل. بص حضرتك يعني بتشتغل يعني ازاي؟ مثلا هي عملت حاجة وبدأت تأذي حد. لا بص حضرتك طبيعي النموذج اللغة الكبير اللي هو اللارج لانجوج موديل ده حضرتك كتير جدا جدا. انت دلوقتي لما تكون عايزة تسافري باريس هتعمل ايه؟ هتشوف طيارة. هو اللارج لانجوج موديل هي الوسيله اللي تنقلك من العالم العالم اللي احنا عايشينه الحقيقي للعالم الافتراضي. طب لما تيجي تروح تحجز الطياره هتروحي مصر الطيران ولا الفرنسيه ولا الالمانيه ولا الاماراتيه ولا المشد ولا كذا؟ كل الشركات دي كتير جدا هتحجز الطياره على المكان اللي انت عايزاه واللي تريحك في السعر وفي الكواليتي وفي كده. نفس الحكايه اللارج لانجوج موديل كتير جدا في شات جي بي تي اللي هو حبيبنا وحبيب الناس كلها، لانه كان اول حظنا في التعامل مع الذكاءات. لكن في بعد في جيميناي، في كوبايلوت، في ديبسيك، في جروك، في حاجات كتيره جدا زي بالظبط. يبقى الوسيله بتاعتي متنوعه ومتعدده وبختارها حسب احتياجي وحسب الكواليتي اللي هيديها لي. طيب انت بتقولي تشتغل ازاي؟ هم لما جم يخترعوا شات جي بي تي او جيميناي او كوبايلوت دربوه على نماذج مليارات المعلومات، مليارات. يقول لك ده الخوارزميات بتاعته وصلت مش عارف 100 مليار معلمه. هو بيحول الحرف لرقم والرقم لجمله والجمله لمعادله اللي اسمها الخوارزميه، اللي واخدينها من محمد الخوارزمي اللي هو وضع الخوارزميات. أيوة. ولكنه طبعا هم طوروه، كان في عالمه بريطانيه هي اللي خدت الفكره واشتغلت عليها وبقى انا بعلم. فبيعلموه كل الاساسيات لدرجه دلوقتي مش لاقيين حاجة يدوها للنماذج عشان يطوروها. بيعملوا ايه؟ عايزين يدوروا نموذج يصنع مشاهد سينما، بيدفعوا للكتاب ويخلوا الكتاب يعملوا محتوى يدربوا النموذج عليه، عشان لما تيجي حضرتك تقول انا عايزة مشهد سينما طيارة درون بتصور مش عارف كذا كذا كذا، هو يعرفها منين؟ هو بيعرفها من التدريب اللي اتدربه. فاصبح عنده القدرة على الخلق والابداع والابتكار على كمية المعلومات اللي خدها. هقول لحضرتك على مثال حي جدا جدا. لو جينا دخلنا على شات جي بي تي او اي نموذج من نماذج اللغة وقلنا له مين اللي انتصر في حرب اكتوبر؟ تفتكر هيرد يقول مين؟ هيقول مين؟ المصريين؟ لا، المعلومات المتاحة عنده ان المصريين اول 6 ساعات لما عبروا القناة، بس بعد كده حصلت الثغرة وحصلت اسرائيل انتصرت في الثغرة وكذا وتم وقف اطلاق النار. وبالتالي لا يوجد خاسر ولا يوجد منتصر. فهو بيقول لك ايه؟ وبالتالي تم توقيع معاهده السلام انه ما فيش حد منتصر، ما فيش حد خسران. طبعا ده مش حقيقي. احنا ما دي الخطوره بقى. هنا الخطوره ايه؟ التدريب. لما دربوا النموذج دربوه على مين؟ مش اخترعوش من المخ، خدوا كل المعلومات المتاحه وغير المتاحه على الشبكه الانترنت، الشبكه العنكبوتيه دي، خدوها ودربوا النموذج عليها. بدليل طب هقول لك على حاجه، لو تيجي تساليه على حرب غزه مستحيل يقول لك غير انه فلسطين دولة معتدية على الأمينين الأبرياء الإسرائيليين وقتلوا ضحايا وقتلوا أطفال وأسروا ناس وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه هو جاب منين؟ جابها من يعني هو موجه بشكل. وده يوصلنا لحاجة مهمة جدا، وهو ضرورة أن تكون الدول العربية لديها لارج لانجوج موديل يتم الاعتماد عليه حتى على المستوى إحنا كمواطنين في بلدنا نعتمد عليه، لأنه الخطورة المستخدمين اللي هم تحت ال 18 سنه و20 سنه لو دخل وقال له على مين انتصر في حرب اكتوبر وقال له على المعلومه دي هتترسخ جواه. فين هنا الاحساس بالامن القومي؟ فين كذا وكذا؟ بالمناسبه في الدول العربيه في دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي. في اللارج لانجوج موديل بقول لك عليه، في تجربه في السعوديه عملوا نموذج لغه عربي ودربوه بشكل على الاقل هم محاولتهم انها التاريخ السعودي، علشان المواطن السعودي ما يطلعش بيبقى ياخد معلوماته من التاريخ اللي واخده من شات جي بي تي من الشبكه العنكبوتيه. هنا في دوله ثانيه برضو الامارات، بس الامارات سبق السعوديه في الموضوع ده، وعندهم نموذجين في فالكونز وفي نموذج ثاني برضو بالتعاون مع اوبن اي اي. بس الحاجات دي بتصرف مليارات. ان احنا في مصر للاسف الشديد احنا دوله اقتصاديا يعني على قدنا، ولكن على مستوى العقول المفكره احنا دوله شديده الثراء عكس دول العربيه الاخرى. شديد الثراء، ولكن ما فيش بدليل ان الفريق اللي شغال في السعوديه او في الامارات او حتى في امريكا مصري، مصريين بنسبه 70-80% كمان، وفي شركات بتبقى 90% مصريين. وانا شاهد لان اشتغلت في شركه اماراتيه وكنت شفت الزملاء الموجودين ناس عبقره، بس ما فيش المناخ اللي هو عندنا هنا، ما فيش المناخ المالي اللي يخلينا نعمل لارج لانجوج موديل. يبقى على الاقل نتيح معلومات ونتيح ارقام ونتيح بيانات، علشان لما يجي اللارج لانجوج مودلز الاجنبيه تتدرب تلاقي فيه على الاونلاين في معلومات تاخدها انت. ده بقول لك على حاجه، انا جيت مره بساله على محمد علي مؤسس نهضه مصر، جاب لي معلومات مؤكده وحلوه زي الفل، فبقول له عايز صوره لمحمد علي. عارف جاب لي صوره مين؟ محمد علي كلاي. يا نهار ابيض. ايوه، هو مش متدرب، ما عندوش صور، ما عندوش داتا، ما عندوش ذاكره مصر. علشان كده بقول لحضرتك احنا محتاجين توعيه توعيه توعيه للناس باي شكل. احنا بندرب، لما بدرب فريق بدربهم على التحقق بالحقائق، اقول له حتى لو الحقيقه. ده اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه بعد الموقف اللي حضرتك قلته. احنا بالفعل محتاجين في ظل هذا التطور التكنولوجي الفظيع المخيف فعلا، لازم يكون في جنبا الى جنب الاهتمام بالانسان. اذا كانت التكنولوجيا احنا مش قادرين نواكبها، لكن على الاقل الولاد يبقوا حافظين تاريخ بلدهم، يبقوا عارفين مين اللي عمل كذا وبالصور ويمكن مش عايز اقول بالشكل البدائي، لكن لازم يكون في طريقين متوازيين، الحفظ والفهم اللي يخلي معلومات زي اللي عند حضرتك اللي كلنا اتعلمناها تاريخنا وحدودنا، ومش بس تاريخنا، احنا لازم يبقى عندنا توثيق والاهتمام ايضا بالمكتبة والكتب، لان التكنولوجيا في لحظة طالما في كل هذا التطور اللي احنا مش قادرين نواكبه ممكن في لحظة واحدة الانسان يلاقي نفسه رجع مش عارف لا تاريخه ولا حدوده ولا مين عمل ايه. احنا فعلا محتاجين خطة تعليمية شاملة لبناء انسان مصري يقدر يواكب الفترة الجاية. لا بص حضرتك، احنا محتاجين مشروع قومي يشارك فيه جميع الهيئات والوزارات. فاكرة حضرتك من فترة ما قبل 25 يناير 2011 كان في مشروع قومي في منتهى الأهمية، وده مشروع مصدر دول عربية كتير جدا مشيت عليه ونفذته، اللي هو مشروع القراءة للجميع. هذا المشروع العملاق، المشروع بدأ حتى لو كان بدأ بشكل معين لخدمة حاجة معينة، ولكن في النهاية كان مردوده إيجابي 100%، وخلى الكتاب اللي كان بيتباع ب 200 جنيه و100 جنيه و150 جنيه ايامها، دلوقتي طبعا دخل في ال 500 جنيه، كان بيتباع ب 2 جنيه و5 جنيه، فخلى الكتاب دخل البيوت، وخلى اللي ما بيعرفش يشتري كتاب بقى يعني يجيبه، وخلى اللي ما كان ينسي القرايه بدا يقرا، فاصبحت في حاله زخم من بعد مهرجان القراءة للجميع. احنا عايزين مشروع قومي يتم اطلاقه بتوجه الدولة كلها، وهو الذكاء الاصطناعي للجميع. مش معنى كده ان انا اروح اديلهم كورسات ازاي تعمل كود وازاي تعمل برمجة، لا مش عايزين برمجة، انا عايز بس اعلم الكبير، رب الاسرة، ست البيت، الاولاد، المدرس، الدكتور، كلهم في تخصصه كيف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمستخدم كإند يوزر مش كمطور. وزارة الاتصالات مشكورة بتعمل مجهود كبير جدا جدا جدا في مجال اكتشاف المواهب والنوابغ وكورسات تعليمية في البرمجة وكذا، لكن احنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين نوصل يبقى في توعية في البيت وفي المدرسة وفي الجامع وفي الكنيسة وفي النادي طبعاً. وفي التجمعات قصور الثقافة وبيوت الشباب وقصور الشباب كل ده نعرف الناس يعني ايه ذكاء اصطناعي، يعني ايه حدودك، يعني ايه ما لك وما عليك، يعني ايه انك انت مش تيجي تجيب صورة اشرف مفيد وصوته وتركب عليه جملتين وهو بيشتم على حد وتروح. ده هو ده الاستخدام السيء. نعلمه يعني ايه الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي، يعني ازاي يستخدم الاداة بشكل ياخد بيها محتوى. المحتوى ده كان ممكن يدفع عليه فلوس كتير وممكن ياخد منه مجهود كتير، هيوفره في ثواني. بالظبط الذكاء الصناعي لو انت عملت البرومبت انجينيرنج صح، او هندسه الاوامر يعني، لو وديتيها صح، الاوتبوت بتاعك النتيجه دي هتاخديها بالظبط من 45 ل 60 ثانيه، يعني دقيقه. انت كان ممكن تقعدي ايام. يعني في كورس انا اديته، في كان حد استاذه جامعه كانت تعمل البرزنتيشن بتاعها، كان بس في مجهود في حاجات تفاصيل كتير، قلت لي كنت قاعد ممكن اربع ايام خمس ايام عشان اجهز البرزنتيشن دي، لانها شغاله في ماركتنج، يعني شغاله في بتعمل شركه كبيره عالميه. بعد ما خدت الكورس بتعمله في كام؟ نص ساعه بالكتير. رغم ان انا نص ساعه دي انا زعلت، قلت لها ازاي ده انا معلمك انك تعملها في خمس دقائق، قالت لا ما انا بجود وبحسن وبتاع، ما فيش مشكله. لا حتى عارف لو قالت لي ساعه من خمس ايام او اربع ايام. لازم يتوعى الناس كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يفيدك في شغلك، في دراستك، في حياتك الخاصه، حتى في حياتك العاديه يعني، وانت قاعد في النادي تبقى تستفيد منه في حاجه ايجابيه. الذكاء الاصطناعي يقدر يخليكي توفري من الوقت بتاعك اللي تنتبهي لبيتك. في الشغل في تاسكات بتعمليها تاخدي فيها خمس ست ساعات. صحيح. انت ممكن بتدريب صح وتتعلمي ازاي تتعاملي معاه صح هتعملهم في ساعه، بقيت اربع ساعات هتركزي في بيتك واولادك واسرتك واكله كويسه كذا، لانك انت برضو في النهايه انسانه محتاجه ترتاحي، مش هتروحي تشتغلي وتعملي ده. فعشان كده بقول لحضرتك لو التوعيه والتدريب والتاهيل واكساب المهارات لو تم بشكل كامل متكامل هيعود على الاسره المصريه وعلى المجتمع المصري وعلى الدوله المصريه، لان انا بعتبر الذكاء الاصطناعي التعامل معاه مسألة أمن قومي. مصريتنا أمانة زي الروح جوانا، مصريتنا أمانة زي الروح جوانا، مصريتنا أمانة زي الروح جوانا، دي اللي مخليانا شعب الأبطال. مصريتنا أمانة أمانة زي الروح جوانا، اللي مخلينا شعب الأبطال. عايز أسأل حضرتك سؤال ممكن يسأله أي حد عادي بسيط بفكر بدائي. لو حد قدامه دلوقتي روبوت وبدأ يتصرف تصرفات غريبة في وسط ناس، الناس دي تقدر إزاي وهم ما عندهمش أي فكرة أو خلفية عن الـ AI ان هم يتعاملوا مع هذا؟ لا بص، لو مش عارفه تتعاملي معاه اعملي زي ما عمل بقى صوفيا، سحب الفيشه وطلع يدور. لا بس سحب الفيشه، عملوا تجربه في امريكا، تجربه افتراضيه، جابوا طياره وحطوا فيها طيار ذكاء اصطناعي وقالوا له هتروح مهمه تدمير منطقه اعداء فيها قاعده صواريخ، وعملوا له خطه الهجوم وازاي يتفادى الرادارات، ولما يبقى خلاص تمام المشغل البشري اللي قاعد في برج المراقبه هيقول لك يس فاضرب، لو لقيت نفسك في خطر خد خطه الانسحاب الامن اللي هي تهرب من الرادارات وما يصادكش اللي تحت وهترجع سالم. طلع وراح وسيطر على المكان ومنتظر البشر يديله اوكي يديله يس، فقالوا نشوف رد فعله لو خد امر هو صحيح بس خده بشكل غلط. فراح ادوله امر قالوا نو، فراح كتب رساله كده بعتها قال لك هذا البشري الموجود في برج المراقبه غبي ولا يستحق ان يعيش، وراح راجع دمر برج المراقبه. فحسوا انه الذكاء الاصطناعي ممكن لما يحس حاجه غير عاديه وغير ضد الطبيعه وضد المنطق ممكن يتصرف تصرف يدمر البشريه. فدلوقتي هم بيحاولوا يلاقوا اي وسائل للسيطره عليه وازاي يضمنوا ما يكونش رد فعله بعكسي عدواني. يعني نقدر نقول برغم كل هذا التطور مش عايزين ننسى ان صنع الاي اي وكل التطور ده العقل البشري. شوفي حضرتك سيظل العقل البشري هو من يقود هذه المنظومه، سيظل العقل البشري هو الاساس. يعني انا دايما في الكورسات او حتى مع الطلبه او المحاضرات ب بقول لهم كونوا فخورين بانكم بتتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي وبشكل احترافي. في ناس تقول لك الله ايه الجمال ده، ده شات جي بي تي كتب لي تقرير جميل جدا. هو مش شات جي بي تي اللي كتب التقرير، العبقريه هنا البرومبت اللي انت كتبته، العبقريه دماغك. علشان كده دايما بدي لهم طاقه ايجابيه انكم ما تخجلوش انكم تقولوا ان بتستخدمي الذكاء الاصطناعي. انا ما بخجلش ان انا بقول بستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي، بس انت لما تقرا التقرير تقول الله ايه الجمال ده. بس الجمال ده مش الاي اي اللي عامله، الجمال ده اللي شغل الاي اي. علشان كده بقول حياتك سيظل العقل البشري الى يوم القيامه هو من يقود وهو من يسود وهو صاحب الفضل. حتى في التطوير احنا في الذكاء الاصطناعي على فكره الماشين ليرنينج، الاله بتعلم نفسها تعلم الاله، والديب ليرنينج التعلم العميق. الاله بتتعلم، لو انت قلت لها صباح الخير تقول لك صباح الخير، انا بكلمك باللهجه المصريه فهتعرف خوارزميات المصريين صباح النور والسرور يا قشطه ازيك النهارده. انت جربي وهتلاقيها بتعمل لك كده. هي جابت منين الكلام ده؟ هي علمت نفسها بنفسها من ردود وافعال وتصرفات بشر اخرين. بس العبقريه ستظل عبقريه مين؟ العقل البشري. العقل البشري اللي خلاها تعمل كده وتدي لها بالكواليتي العالي. مستمعينا كنا معكم اليوم مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.